غضبان غضبان يا ناس غضبان يخسرت وغضبان أمر عجيب يحير بنهار وليلة تغير أمر عجيب يحير بنهار وليلة تغير كان حبه مالي البيت بعني وباعي البيت كان حبه مالي البيت بعني وباعي البيت للعشرة كان مكان يا خسارة الأنظار للعشرة كان مكان يا خسارة الأنظار بعشرته تهنيت والعمر ليه هديت والأمر ملكيني ويا ما عليه شكيت كنت التعب عانيت بالله يا ما سعيت وش اللي بيرضي كان حبه مالي البيت وبعشرته تهنيت والعمر ليه هديت والأمر ملكيني ويا ما عليه شكيت تعب عليك بالضبط يا مسعيد وش الذي يرضي ما كان ظني خوت العشرة يرضي خوت ما كان ظني خوت العشرة يرضي خوت للعشرة كان مكار يا خسارت الغدار للعشرة كان مكار يا خسارت الغدار وانا ضعيف الحال كانت فرحة بال ويامها في عين مشى من قواها بمال والمال هد جبال له البشر ميال مالت معاه بعيد نهيتها عز وتلاق وانا ضعيف الحال كانت فرحة بال ويامها في عين مشى من قواها بمال مال هد جبال به البشر ميال مالك معاه بعيد مالك لغيري مشات مشات وما ولا مالك لغيري مشات مشات وما ولا قلبي قوات بنار يا خسارة الغدار قلبي قوات بنار نار يا خسارة الغدار عذاب يراد قر الزمان وانجاد والعشرة ليها سنين بيناتنا الأولاد كفالهم الأولاد ناري على الأكباد يبكوا بدموع العين كيفاش عني حال كلي وعذاب يراد قر الزمان وانجاد والعشرة ليها سنين بيناتنا الأولاد كفالهم لولاد ماري على الأكباد يبكوا بدموع العين كيفاش بنسيهم في أم خلت بيهم كيفاش بنسيهم في أم خلت بيهم قدرت أولاد صغار يا خسارة الأبطال قلبي قوات بنار نار يا خسارة الأبطال غدار يا ناس غدار خسرت وغدار غدار يا ناس غدار يا خسرت وغدار أمر عجيب يحير في نهار وليلة تغير أمر عجيب يحير في نهار وليلة تغير مكان حبه مال البيت بعني وباع البيت كان حبه مال البيت بعني وباع البيت العشرة كان منجار يخسر لي وقار العشرة كان منجار يخسر لي وقار